أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استقرت أوضاع المسلمين بالمدينة المنورة، وكما قلنا بدأت الآيات والسور تنزل كلها تشريع وبيان للأحكام والحدود والحرام والحلال، وبدأ المجتمع ينتظم. اليهود حاولوا الإيقاع بين المهاجرين والأنصار، ما أفلحوش في هذا. حاولوا الوقيعة بين الأوس والخزرج بأنهم سلطوا حد منهم يقعد في وسط مجتمعهم ويقول بعض أشعار قيلت في حرب بوعاث، ولما قاموا وكاد يقع بينهم اقتتال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وبيقال ان في الوقت ده كان بعض اليهود بيخش يقعدوا في المسجد، فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم من الدخول الى المسجد لانهم كانوا يخشوا يوقعوا بقى. وقلنا انهم كانوا بعضهم يؤمن بالنهار ويكفر بالليل، وبعدين بدأ الجدل وبدأت الاسئلة وبدأت الدسائس وبدأت الوقيعة وما الى ذلك، والقرآن ينزل يفضحهم، ينزل يرد عليهم وينزل يفضحهم. حصل انه جه وفد النصارى 60 واحد من صوب نجران، وحصلت المباهلة زي ما قلنا، وانصرفوا وهم متيقنون من انه النبي الخاتم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش شك انه هو لما نقول فكر، ده ما يمنعش انه هو كبشر بيفكر، لكن لا يقدم على شيء بغير إذن وبدون أن ينزل إليه وحي في أي شيء يعمله. لأنه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا كان الكلام بوحي يبقى ما في شك العمل لابد أن يكون بوحي طبعا، يعني الكلام اللي هو يعني كلام يبقى بوحي، يبقى لازم العمل هيكون بوحي. بجميع الأعمال اللي اتعملت، إذا إحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر في كذا يبقى معناها إن هو كبشر عليه أعباء جسام، مهتم بأمر الأمة، عاوز يعمل ويعمل ويعمل، لكن مش معنى كده إنه بيتصرف بناء عن تفكيره، وإنما بيتصرف بناء عن إيه؟ عن وحي. وضحت؟ يعني هو مثلا بفكر في الهجرة، أفكر، لكن هل خرج إلا حين أذن له؟ حين أذن له فكر في الهجرة يروح فين؟ فكر. هل قرر يروح فين إلا لما نزل الوحي يأمره بالتوجه إلى يثرب؟ وهو نفسه قال أريت دار هجرتكم، أريت دار هجرتكم أرض ذات نخل سبخة، مش كده؟ يعني هو عارف دار الهجرة قبل ما يؤمر المسلمين بالهجرة إليهم، هجرتهم إلى الحبشة طبعا ما فيش شك كانت برضو بأمر من الله موحي، ما يقولش لأصحابه هاجروا من غير ما يكون. وبالتالي فلازم نبقى فاهمين إن جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وجميع تصرفاته وجميع أفعاله كلها كانت بناء عن وحي. بنقول بقى طبعا المدينة نقدر نقول أمنت من الداخل إلى حد كبير. اليهود ما بيقدروش يعملوا حاجة غير مجرد الوقيعة، الدسيسة، الجدال، الأسئلة، التشكيك. لكن طيب التأمين من الخارج بقى دلوقتي، قريش لما حصلت الهجرة للحبشة بعتوا سفراء للنجاشي عشان يرجع المهاجرين، يعني ما سبهمش في حالهم. هل يا ترى قريش هتسيب المسلمين بعد ما راحوا يثرب في حالهم؟ ده السؤال، ده السؤال اللي لازم يفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا ان يثرب بينها وبين مكة تعامل وتجارة وسفر ومروح ومجي من زمان، من ايام ما هاشم فات عليهم وجوز سلمى بنت عمرو، مش كده؟ وخلف شيبة، يعني في اتصال. وبعدين طريق القوافل من مكة إلى الشام لابد يمر بالمدينة المنورة. إن ممرش بالمدينة نفسها هيمر جنبها لما هيحبوا يستريحوا ويحصل أي تبادل أو إلى آخره هينزلوا فين؟ في يثرب. من أمر الطبيعي رحلاتهم عموما كانت عبر يثرب. طيب هيسيبوا المسلمين في يثرب كده؟ كل مدى الإسلام بيشتد وكل مدى الإسلام بيقوى كل مدى الناس بتكتر المسلمين والعرب في كل حتة بيسمعوا. طب في مكة كان بيتعرض للقوافل والقبائل في المواسم يجري وراء أبو لهب ويقول ويطعن وما إلى ذلك. طب في المدينة بقى الحرية المطلقة بالإضافة للناس عمالة إيه تهرب وتهاجر وتروح للمدينة اللي في مكة كل واحد يلاقي الفرصة يجري. طب وبعدين لما تشتد قوتهم وتقوى شوكتهم طب ما يمكن يجوا بقى يطالبوا بحقوقهم اللي سابوها في مكة أموالهم وديارهم. فيبقى لابد من تأمين المدينة من الخارج. ولذلك بعد 12 شهر من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اسمها غزوة ودان. شوف احنا هنقول في 4 غزوات واربع سوايا. دايما لما تسمع كلمة غزوة معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه. اول ما تسمع كلمة سرية معناها انه عقد اللواء لاحد من اصحابه. يبدو لده الفرق في في في في لهجة ولغة المؤرخين. يقولوا الغزوات يوم يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها. السرايا اللي هو ارسلها. الغريب بقى في الامر ان بعض الناس بيعتقد ويمكن انا برتاح للكلام ده او للرأي ده ان جميع الغزوات والسرايا اللي قبل بدر لا كانت غزوات ولا كانت سرايا. بمعنى القتال يعني. صحيح اذن لهم في القتال وصحيح الامر بالقتال نزل. لكن لما نشوفها سوا نشوف مثلا غزوة ودان خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة من الهجرة 12 شهر تقريبا لوحده ومعه بعض المهاجرين فقط ولم يأخذ من الأنصار أحدا. وراح ودان عملش حاجة. ودان فيها قبائل بني ضمرة وادعهم وعاد. هذه واحدة. الثانية غزوة بواط خرج فيها برضو النبي صلى الله عليه وسلم وراح ورجع ولم يحدث قتال مع أحد. التالتة غزوة العشيرة أو العسيرة أو العسيراء حسب ما قالوا يعني في الكتب يعني. العشيرة العشيرة العسيرة العسيراء لها كذا اسم. برضو النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش مع أحد من الأنصار خد معاه ناس من المهاجرين وراح هناك وادع بني مدلج برضه. خد بالك يبقى كأنه بيهادن القبائل المحيطة بالمدينة ويوادعهم بحيث يعقد معاهم اتفاقات ما يهاجموش المدينة وهو ما يهاجمهمش. الغزوة الرابعة بقى اللي بيسموها غزوة صفوان وبيسموها بدر الصغرى أو بدر الأولى. كان فيه واحد اسمه كوز الفهري أو كوز بن جابر الفهري أغار على المدينة مش على المدينة نفسها على السرح. الأغنام بره وبتسرح أغار عليها وخد اللي خد وخطف وجري. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى صفوان فاته كوز ما أدركوش النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. هذه 4 غزوات. نمسك السرايا بقى. طبعا ما هوش بالترتيب لان بين الغزوه والغزوه في ايه سريه. اول حاجه كانت غزوه ودان يليها سريه. اول لواء يعقده النبي صلى الله عليه وسلم لاحد من المسلمين كان لعبيده بن الحارث بن عبد المطلب وسموها السريه دي سريه عبيده بن الحارث. خرج عبيده بن الحارث ومعاه برضه مهاجرين فقط. بيقال العدد كان من 60 ل 80. لم يحدث فيها شيء، مجرد خروج في طريق القوافل يرصد قوافل قريش العرب تسمع بيه. هنشوف دلوقتي في الغزوة في السرية دي سعد بن أبي وقاص رمى بسهم في اتجاه القوم ولم يحدث قتال، عشان كده قال أول من رمى بسهم في سبيل الله كان هو سعد، يفتخر بنفسه. أول سهم رمي به في سبيل الله كان سهم سعد بن أبي وقاص في السرية دي، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. السرية الثانية اللي حصلت أمر عليها حمزة بن عبد المطلب واتجهت ناحية البحر، سموها سيف البحر الساحل يعني. راح حمزة بن عبد المطلب وفوجئ بوجود ناس من قريش. حمزة كان معه 30 راكب، 30 وبرضه من المهاجرين. فوجئ بوجود عكرمة بن أبي جهل على 300 من قريش، ما حصلش قتال. ليه؟ كان في واحد اسمه مجدي بن عمرو موادع للفريقين، فحجز بين الفريقين ولم يحدث قتال ورجع حمزة. يبقى كم سرية دول؟ 2. السرية الثالثة كانت بعد غزوة بواط وغزوة العشيرة. الاثنين دول السرية عبيدة بن الحارث وسرية حمزة كانوا ما بين غزوة ودام بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة بواط. يبقى سرية عبيدة بن الحارث الأول غزوة ايه؟ ودان، وبعدين سرية عبيدة بن الحارث، وبعدين سرية ايه؟ حمزة، وبعدين غزوة بواط، وبعدين غزوة العشيرة أو العشيراء، وبعدين سرية مين بقى؟ سعد بن أبي وقاص. كان معاه عدد بسيط جدا وراحت لحد ما وصلت للخرار منطقة كده ورجعت، ما حصلش حاجة. تلاها غزوة صفوان بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم اللي يسموها بدر ايه؟ الصغرى أو بدر الأولى، عشان يلحق كوز بن جابر ده اللي خد السرح بتاع المدينة وهرب، ما حصلش حاجة. رجب بقى في السنة الثانية من الهجرة، في رجب سرية عبد الله بن جحش، ودي اللي لها حدوتة بقى. عبد الله بن جحش في هذه السرية خرج كم معهد ايه؟ كم واحد؟ 8، 8 بس من المهاجرين. اما النبي صلى الله عليه وسلم عقد له اللواء، طبعا بيقولوا ان اول لواء عقد كانت سرية عبيدة بن الحارث، اول راية كانت له، وبعض الناس قالت لا اول راية كانت لحمزة. الغزوتين ورا بعض وخير انهم في نفس الوقت تقريبا، عبيدة بن الحارث وحمزة اللي راح سيف البحر، فاختلاف، لكن الارجح انه كانت عبيدة بن الحارث الاول. يجي بقى سرية عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش النبي صلى الله عليه وسلم امره فخد معاه ناس من المهاجرين ركبان، والغريب ان كان معاه سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان. بنقول اساميهم ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعهم اداله كتاب، طبعا امر بكتابته وقال له ما تفتحش الكتاب ده وتقراه الا بعد يومين، فمشي في اتجاه مكة لمدة يومين ونزل فتح الجواب، لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له امضي بمن معك إلى نخلة بين مكة والطائف، ترصد قريش ولا تكره أحدا ممن معك على المسير معك. يرصد بس، عارف في الجيش لما بيعمل حاجه اسمها سرايا الاستطلاع. انا رايي ان جميع السرايا دي كان لها اهداف من ضمنها الاستطلاع. طيب في السكه حصل انه بعض الابعره او بعير ند، ف فتخلى سعد بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان علشان يدوروا على البعير ويجيبوه. تركهم عبد الله بن جحش يحصلوه ومشي. وصل نخلة. لما وصل نخلة طبعا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول امضي الى كذا وافعل كذا ولا تكري احدا ممن معك، فاللي عايز يجي معايا يا جماعه يجي واللي عاوز يتخلف يتخلف. فكلهم طبعا اطاعوا وراحوا معاه. راح نخله فوجئوا بقافله لقريش صغيره وعليها عمرو الحضرمي، عمرو بن الحضرمي، وجاهزه وهم يستطيعون انهم يستولوا عليها. كانوا تقريبا ست انفار يعني من ثمانيه، تخلف سعد وتخلف عتبة بن غزوان. فتشاور عبد الله بن جحش مع اللي معاه، قالوا دلوقتي دول قريبين من مكه وراجعين من الطائف رايحين مكه، لو سبناهم هيخشوا الحرم، ولو قاتلناهم احنا في رجب. وكان اخر يوم في رجب تقريبا، نعمل ايه؟ ما عرفش يعمل ايه. فتشاوروا، فلما تشاوروا واحد من اللي معاهم رمى عمرو بن الحضرمي يبسه قتله. بقت المساله سهله بقى، قرروا انهم يستولوا على القافله، استولوا عليها وخدوا اثنين اسرى ورجعوا بالعير والاسيرين الى المدينه. خد بالك السريه بتاعت عبيده بن الحارث بن عبد المطلب ما حصلش فيها قتال، سعد بس رمسها. اثنين من قريش هربوا، كانوا مسلمين بيخفوا اسلامهم، انتهزوا الفرصه وهربوا ولحقوا بسريه عبيده بن الحارث. اما دي فخدنا اسيرين وخدوا العير ورجع عبد الله بن جحش الى المدينه. سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان ما جوش. لما رجعوا المدينه اول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافهم جايين وجايبين العير معاهم والاسيرين هم يعني فرحانين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وقال لم امركم بقتال في الشهر الحرام. زعل. فطبعا اسقط في يد عبد الله بن جحش، صحابي جليل عظيم، عبد الله بن جحش حاجه كبيره قوي. خدوا بالك الاسامي اللي احنا بنقولها دي بنقولها كده اسامي، عبد الله بن جحش ومعرفش سعد بن ابي وقاص، بنقول اسماء، لكن مقام الناس دي اكبر من اي لقب. لما نقول سيدنا سعد مش كفايه، مش كفايه، دي ناس لولاهم ما كانش قامت للاسلام قائمه. المهم اسقط في يده وزعل، والنبي صلى الله عليه وسلم توقف، حجز الاسيرين وحجز الابعره طبعا جمع ايه معي، وتوقف. وكانت فرصه العمر بالنسبه لمين؟ لقريش. محمد يقاتل في الشهر الحرام، طبعا الاشهر الحرم كانت موجوده من الجاهليه، لكن كانوا يعملوا ايه؟ يغيروها، يحلون شهرا ويحرمون شهرا، المهم يبقوا 14 وخلاص. هو يقولوا ايه؟ ربنا لو عندنا 14 يجيبوهم ورا بعض، يجيبوهم متفرقين. النهارده بدا رجب، لا رجب لا احنا في قتال عاوزين نكمل، خلي رجب الشهر الجاي، يوم يغير ده ويجيب ده ويغير، لحد ما جه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. صادف بقى، صادف ان النظام رجع والسنة رجعت كما هي، وقال ان الايه عاد الخلق كما كان، ان الله خلق ايه السماوات والارض في ستة ايام والاشهر الحرم اربعة، وكان دار الزمان دورته ورجعت، يعني بيغير الخميس يعملوا السبت والسبت يعملوا الجمعة، تحصل لخبطة بقى في الايام، فحصلت لخبطة في الشهور. فصادف ان الشهور رجعت الى نظامها مع دورة الزمان يوم الفتح. طيب خلينا احنا في موضوعنا دلوقتي. قريش انتهزتها فرصة طبعا، والدعاية بقى، حرب الدعاية بقى، وأشاعت في الجزيرة العربية بالكامل، آدي المسلمين ادي الناس اللي بيدعوا الى كذا وكذا وكذا هم بيقتلوا الناس في الشهر الحرام. وهاجت الدنيا وماجت، والنبي صلى الله عليه وسلم زعلان. طبعا السمعة مهمة، والاسلام مبادئ، ونشر الاسلام بمبادئه مش بتصرف المسلمين. المسلم حاجة والاسلام حاجة. المسلم الصح الحقيقي هو اللي تتحقق فيه مبادئ الاسلام، فيبقى اسلام مجسد زي ما سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يبقى قرآن مجسد، هو ده، هو ده الاسلام الحقيقي. انما الاسلام بالمظهر ان الواحد مثلا يربي دقنه ويمسك السبحة والزبيبة في راسه وبيصلي ويصوم، لكن معاملاته شكلها ايه، خلقه شكله ايه، بس ده المهم. الاسلام سلوك وخلق. فطبعا دي كانت ضربة قاضية وقاصمة. المسلمين طبعا في المدينة زعلاني قوي، احنا ما صدقنا ان الاسلام انتشر، ما صدقنا ان الناس حبت الاسلام، ما صدقنا ان بادئ الاسلام بدأت تنتشر، يطلع علينا اشاعنا بالقاتل في الشهر الحرام. انت حد امرك بالقتال يا عبد الله؟ حد امرك بالقتال؟ النبي بيقول لك ترصد قريش، شوف اخبار الدنيا ايه وتعالى قول لي ايه اللي خلاك عملت كده. طبعا كان في كرب شديد، ونزل جبريل، نزل بالوحي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لما نزلت الآيات دي السكينة نزلت على قلب مين؟ عبد الله بن جحش أولا، اللي هو بقى يعاتب والناس كلها بتهاجمه، نزلت عليه السكينة واطمأن واستراح وحس ان هو ربنا أنقذه. في الوقت نفسه النبي صلى الله عليه وسلم استريح وخد العير كغنيمة، ودي أول غنيمة يغنمها المسلمون، وأول غنيمة يقسم فيها الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أغرب ما في الموضوع بقى أن الإبل اللي خدها عبد الله بن جحش وهو جاي بها المدينة حجز منها الخمس لرسول الله قبل نزول الآيات، قبل نزول الآيات، شيء مدهش. ده عشان يوري لك أن الصحابة كانت على قلب واحد متفق مع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كان بينزل الوحي على ألسنتهم؟ هو سيدنا عمر مش قال تبارك الله أحسن الخالقين كذلك نزلت، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. الأذان مش رأى عبد الله بن زيد؟ مين عبد الله بن زيد؟ مش هو يعرفه، ابن مين؟ من أني قبيلة؟ من أني قافلة؟ أو من أني نسب؟ أو ما وضعه في الإسلام؟ مين هو؟ حد يعرفه؟ عبد الله بن زيد. ده يوري لك ايه؟ يوري لك ان الصحابة كلهم اعظم القرون، افضل القرون قرن، مش قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدول كانوا على مستوى ملهمون، محدثون، يعني الملائكة بتكلموا، ده في ناس منهم كانت بتشوف الملائكة بتكلمهم وتاخد تدي معهم في الكلام، محدثون. لما قالوا اتمنع عنهم، لكن كان في منهم محدثون، والنبي قال منهم عمر ابن الخطاب، الملائكة تكلم، واللي كان يقرأ القرآن يلاقي السماء اتملت فوانيس، قالوا دي الملائكة نزلت تسمع، وانت خفت وسكت ليه؟ لو كنت فضلت تقرا كان فضلوا كده للصبح، الوقت خدهم، كان قاموا المسلمون لقوهم شافوه، وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فنرجع تاني نقول عبد الله بن جحش قسم الخمس كده، زي اللي راح رأى الراجل بالفتحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له وما أدراك أنها رقية؟ هل ألقي في روعي يا رسول الله؟ ده حسن حورته من نفسه عملها. فأنا بقول إحنا بنقول الأسماء مجردة، لكن مش معنى إن إحنا بنقول الأسماء مجردة إنهم ناس زينا، لا، هم في الشكل بشر، لكن في المضمون والحقيقة اختارهم الله، اختارهم الله ربنا تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، زي ما اختار الله لي أصحابي، فدول وزراءه وأصحاب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى؟ قصب العير وخد الخمس والأربع أخماس لمين؟ للسري، للسري. قريش بعتت تفتدي الأسيرين، النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش يسيبهم، فشرت لقريش الفداء. لما بعتوا يفتدوا الأسيرين النبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال يرجع سعد ابن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان الأول، فأنا لا آمنكم عليهما. احنا عشان كده قلنا اسميهم في الأول ليه؟ قلنا عشان نقول النقطة دي، لما تخلفوا ودوروا على البعير ومشي عبد الله بن جحش لوحده، اختلفوا بقى ما اتفقوش، ما فده راح في سكة وده راح في سكة، ده رجع وجاب العير والحدودة دي كلها حصلت ولكم لسه ما رجعوش. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لا تترصدهم قريش وتمسكهم، فقال لو رجعوا دول اسلمكم دول. فرجع فعلا سعد ابن ابي وقاص ورجع عتبة ابن غزوان، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق الاسيرين بالفداء، واحد فيهم ما رضيش يرجع اسلم وبقي بالمدينه، والتاني رجع وعادي كل واحد بقى بياخد نصيبه والتاني رجع. طيب يبقى خلصنا كده من الاربع غزوات ومن الاربع ايه سرايا. طبعا المسلمين اللي كانوا في مكه كانوا بيدافعوا ويقولوا لا ده ما كانش في رجب، ده كان في شعبان، واختلفوا بقى. ولذلك هتلاقي بعض كتب السيرة بتختلف، بعضهم يقول انه كانت في اخر يوم في رجب، وبعضهم يقول لا دي كانت في اول يوم في شعبان، حصل خلاف. انما هي كانت دفاع بس، لكن حقيقة الامر انها كانت في ايه؟ في رجب، بدليل ان ربنا لما نزل القرآن قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يبقى حصل. لما نمسك الآية بقى فهم منها المسلمون ايه؟ حاجات كتير قوي. اول حاجة ان القتال في الاشهر الحرم ممنوع وكبيرة، لكن الاكبر منها ان يفتن الرجل عن دينه، والفتنة اكبر من القتل، وان الكفر طبعا ليس بعد الكفر ذنب، الكفر اكبر من القتال في الشهر الحرام، والصد عن سبيل الله اكبر، والصد عن المسجد الحرام اكبر، مش كده برضه؟ والفتنة اكبر. النقطة اللي فهموها كمان، قريش اللي بتقول الكلام ده لو لقوا الفرصة ولو كانت القافلة دي معاها سلاح وناس وشافوا عبد الله بن جحش ما كانوش عدقوه، كان ادبحوه، بدليل ان الآية بتقول ايه؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يبقى هم ما بيحترموش الشهر الحرام، ده هي فرصة بس انهم ايه يقولوا. ومعنى الآية كمان انه القتال في الشهر الحرام ممنوع، لكن ان قتل المسلم وصد عن سبيل الله في الشهر الحرام عليه ان يقاتل. عشان كده هتلاقي بعد كده ايه؟ الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه. ازاي؟ خد بالك، حرمة المسلم عند الله اهم واعلى واجل من حرمة الكعبة، مش الشهر الحرام. خد بالك، بقولها تاني، حرمة المسلم عند الله اهم واعلى واجل من حرمة البيت الحرام والكعبة، مش الشهر الحرام. واضح ولا مش واضح؟ البيت الحرام مكان، والشهر الحرام زمان، والمكان والزمان ما هماش اهم من الانسان، لان المكان والزمان خلقا من اجل الانسان، ولم يخلق الانسان من اجل المكان والزمان. من هنا كان الانسان اجل واهم من المكان ومن الزمان. واضح يا جماعة؟ طيب دلوقتي ادي دواعي القتال، نفهم بقى انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل مطلقا لنشر الدين ابدا، وانما كان القتال من اجل الدفاع عن الدين. خد بالك، تبقى السرايا والغزوات اللي حصلت دي لتأمين المدينة من الخارج، مهادنة القبائل المحيطة، قطع الطريق على قريش علشان ما يحلفوش القبائل دي ضد المسلمين، ارهاب اليهود بالمدينة ان احنا على قوة وان احنا مش زي النصارى، اذا ضربك احد على اليد الخد الايمن فقدر له الخد الايسر، لا، وان احنا فرسان وان احنا لا نرضى الدنية في ديننا وان من يقاتلنا نقاتله، ارهاب اليهود في الوقت نفسه جس نبض قريش. ناوي على ايه؟ اشعار قريش بان المسلمين بيستعدوا للدفاع عن انفسهم وعن عقائدهم، وانهم لو عملوا معاهم زي ما عملوا مع المهاجرين للحبشة مش هيجدوا الفرصة، وان احنا بقينا دلوقتي عندنا الحرية. مسألة القتال لا تحدث ابدا الا للدفاع فقط وليس للهجوم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبعدين لا اكراه في الدين، احنا اول ما النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة اول اسس حطها حرية ايه؟ العقيدة. ما اجبرش اليهود على دخول الاسلام، ما اجبرش حد، حرية الرأي، ما اجبرش حد على حاجة. فمن هنا بنقول ان هذه السرايا والغزوات وان سميت سرايا وغزوات لكن في حقيقة الامر ما هياش سرايا وغزوات بالمعنى المفهوم، لا، كانت مجرد استعراض للقوة، ارهاب اليهود، تأمين حدود المدينة، قطع الطريق على قريش حتى لا تتحالف مع القبائل فيحصل هجوم، خصوصا الرجل اللي جه واعتدى على سرح المدينة وخد اغنامها وجري. الله، طب المدينة بقى سدح مدح بقى، كل شوية نطلنا حد يعمل حاجة، لازم الناس تخاف ويعرف ان في فرسان وفي ممكن حد ينطلق. في الوقت نفسه الترصد لعير قريش وارهابها والتفكير في ان الناس اللي سابت اموالها وديارها دي بتتعوض ازاي. وبعدين احنا عاوزين نروح بقى مكة، عاوزين نعتمر، عاوزين نحج في الاسلام بقى، عمرة اسلام وحج اسلام، عاوز اشوف اهلي وناسي، مراتي هناك متحاشة، ولادي متحاشين محبوسين، اهلي وناسي عاوز انقذهم من النار، منعاهم قريش من الخروج، ايه الموقف؟ طيب ها اسكت اسكت كده، ولازم قريش تعرف انه في قوة وان في تهديد واقع عليهم وان طرق القوافل قد تقطع، يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ المفروض يعني الطبيعي البديهي، واحد بيقول لهم لكم دينكم ولي دين، بيقول حرية العقيدة، بيقول لا اعتداء بيننا وبينكم، ابسط حاجة او المتوقع ان قريش تعمل ايه؟ تهادن المسلمين، صح؟ ابسط حاجة، يبعتوا لهم ويقولوا خلاص انتوا احرار، روحتوا يثرب، مع السلامة، تسيب المسلمين اللي هي بتعذبهم واللي هي حبساهم تسيبهم يخرجوا ويهاجروا، مش يضطر اتنين للهروب وما يصدقوا ان في سرية بتاعت عبيدة بن حارث ويجروا يلحقونا الحقونا يا جماعة ياخدوه. طب ليه كده؟ طب ما تسيبوا زي ما احنا سايبين الناس اللي عندنا يرجعوا لكم، او سايبين الناس حرة في العقيدة بتاعتها، سيبوا الناس. فكانت المسألة كلها جس نبض قريش ومحاولة قطع الطريق عليها انها تفكر في الحرب او محالفة القبائل ضد المدينة او غزو المدينة. في نفس الوقت بنقول لهم ادونا فرصة نهادن، ده كان الغرض فيما نعتقد والله اعلم من السرايا والغزوات اللي كانت بتحدث. يعني قريش للاسف الشديد ما فكرتش انها تعمل كده، ما فكرتش انها تهادن المسلمين، وما فكرتش انها تطلق من بايديها من المسلمين المعذبين والمستضعفين. انتوا عارفين طبعا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذه واحدة. واحدة تانية المستضعفين ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. مش ده اللي حصل. يبقى القتال اللي هيحصل واللي بيحصل كله الهدف منه هو ايه؟ تخليص العقيدة، ايجاد حرية عقيدة، ايجاد حرية للبني ادم يعتنق من الدين ما يشاء، الدفاع عن المسلم المضطهد. بس لكن عمر ما كان القتال بهدف القتال او بهدف الهجوم او بهدف نشر الاسلام، عشان نبقى عارفين دايما نرد على المستشرقين ان الاسلام لم ينتشر بالسيف ابدا، كله كان دفاع عن ايه؟ عن النفس. والا 13 سنه من العذاب والاذى والايذاء، 13 سنه من الصبر، 13 سنه من الاحتمال. مش اللي حصل لما كان من الاول ما كنا مستولين على مكه ما كانش بقى فيه حاجه، لكن الوضع مش كده. ما فيش غدر، ان الله لا يحب كل خوان كفور. ما فيش غدر، انما هو دفاع عن النفس، دفاع عن العقيده. قريش ما انتبهتش لهذا، انما برضو بتفكر وبتعمل وبتسوي. فحصل انه النبي صلى الله عليه وسلم فكر بقى ان احنا نهزهم هزه عنيفه، نهزهم هزه عنيفه. ايه الهزه العنيفه بقى؟ نترصد لهم قافله تكون كبيره ونمسكها، وساعتها لما تلاقي اموالها معرضه للخطر يمكن تفكر. تعالى يا طلحة ابن عبيد الله وسعيد ابن زيد، دول من العشر المبشرين من أوائل المسلمين، طلحة ابن عبيد الله وسعيد ابن زيد، اركبوا وروحوا في طريق القوافل وشوفوا قافلة قريش ده معادها كان في الخريف في السنة الثانية من الهجرة، ده المعاد بتاعهم، ترصدوا وتعالوا قولوا لنا الخبر. راح طلحة سعيد وصلوا للذفران، منطقة قريبة من بدر، بلغهم ان قافلة كبيرة جدا لأبي سفيان متحركة في اتجاه الشام. قالوا طيب نرجع ندي خبر للنبي عليه الصلاة والسلام. القافلة دي بيقال انها كانت كبيرة قوي قوي، وكان بيقدر بعض المستشرقين القيمة انها كانت 50,000 دينار من الذهب. بيقولوا ان القافلة دي ما فيش حد في مكة ما ساهمش فيها حتى النساء، ما مالهم. فكانت الضربة كبيرة قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بلغته القافلة، لما بلغته ما استناش لحسن هتفوته زي في غزوة صفوان اللي يسموها بدر ايه؟ بدر الاولى او الصغرى، فاتته برضه. فقال طيب ما تفوتنيش وهي راجعه، او فاتتني وهي راحه ما تفوتنيش وهي راجعه. فامر بالخروج فخرج 305 اللي خرجوا، 305، 83 من المهاجرين، 61 من الاوس، الباقي من الخزرج، عددهم 305. وخرج متعجلا. خرج بايه بقى؟ مش خرج للحرب، هو خرج للقافله، قافله فيها 1,000 بعير كما يقال، الحرس قد ايه؟ 40. وقالوا كده فعلا، كان مش فاهم مع 40 من الرجال. طبعا لما يخرجوا في 305 كانوا يتعاقبوا الابعره، معهم كم بعير؟ 70، وهم 305، فكل 3 و4 يتعاقبوا بعير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع علي ومعه معرفش مين بيتعاقبوا بعير واحد، وخرجوا واتجهوا نحو بدر. طبعا ابو سفيان بلغوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه ما، لانه طبعا فيه ماء بينزلوا يشربوا عنده، والماء ده يبقى عنده جاريه او جاريتين يخدمهم وياخدوا حاجه، وفي ناس بتبقى قاعده بالخيام بيتحسسوا الاخبار. طلحه ولما رجع ورجع معاه سعيد بن زيد وبيقولوا، وبعدين ابو سفيان عرف ان النبي خرج عليه الصلاه والسلام، خاف على القافله بتاعته، فبدل ما يرجع من الطريق العادي خصوصا انه رجع ونزل على ماء، وبعد ما نزل على الماء ده بعت يملى، فراحهم لقوا جاريتين قاعدين ولا لقوا حد بيسألوه، حد نزل قال لهم ما فيش غير اتنين نزلوا هنا في في الحتة دي، فراحهم بصوا فلقوا نوى، فمسك النوى ابو سفيان قال نوى يثرب، نوى يثرب، فتنبه خد القافلة وبدأ ما يجي من الطريق المعتاد، راح ناحية البحر بقى على ساحل البحر، يعني راح بقى كأنه راح جدة مش مكة، حتة تانية خالص. واستأجر ضمضم، واحد اسمه ضمضم ولا ضمضم الغفاري، ضمضم ابن عمرو الغفاري استأجره، قال له اجري على مكة لهم ادركوا فلوسكم راحت والقافلة بتاعتكم ضاعت، الحقوها ومحمد وجيشه خدوها وهيج علي الدنيا وهيج الناس. ضمضم يعمل ايه؟ خد بعيره وخد القرشين اللي داهم لابو سفيان وغير على مكة، قبل ما يخش مكة راح قاطع ودان البعير وراح قاشط مناخيره جدع انفه وصلم اذنيه، وراح شق قميصه من قدامه من ورا وخد الرحل بتاع البعير راح قلبه، وراح واقف على الرحل بالمقلوب يعني وشه ناحية ظهر البعير، مؤخرة البعير وظهره ناحية ايه رقبة البعير، ودخل يقول ايه اللطيمة اللطيمة الغوص الغوص، ويصرخ ويصوت وتلموا الناس، قال لهم فلوسكم ضاعت ادركوا قافلتكم تستولى عليها محمد وخدها وكلام. الدنيا هاجت وماجت، فلوسهم اموالهم قافلة لم تحدث من قبل، بيقول لك حاجة يعني الفلوس فيها كانت كتير قوي، وبيقولوا ألف بعير ألف شيء يعني، وما فيش حد مش مساهم فيه. اتلموا بقى صناديق قريش، أبو لهب قال أنا ما أخرجش، أنا ما أخرجش، طب مين يخرج مين اتلموا ولازم نخرج، أبو سفيان نجا بالقافلة، لما نجا بالقافلة خاف بقى يحصل قتال. أبو سفيان كان حكيم قوي وكان عاقل قوي، رغم ان اسلامه تاخر لكن ما فيش شك ان ربنا كان له حكمه. تاخير او تاخر ابو سفيان في الاسلام كان من مصلحه المسلمين، زي تاخر العباس في اسلامه، تاخر العباس في اسلامه كان معناه ان جميع اخبار مكه عند النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله. تاخر ابو سفيان كان هو العقل المهدئ والعامل الملطف في الموقف بين قريش وبين النبي عليه السلام. تعرف ده لو كان اسلم كان هيتولى الزعامه مين؟ ابو لهب. ابو لهب وما ادراك ما ابا لهب، او ابو جهل، او عقبه بن ابي معيط. فبرضو ابو سفيان كان كبير القوم، كان له حكم. ابو سفيان بعت لهم القافله نجت، خلاص اقعدوا، دول ابناء عمومتنا واهالينا وناسنا ولادنا، هنروح نقتلهم ويقتلونا، اقعدوا بقى وخلاص. مين بقى هاج؟ ابو جهل، كفايه اسمه، هو اسمه الحكم ابن هشام، الحكم ابن هشام، لكن لقبه ايه؟ ابو جهل. والتاني اسمه ايه؟ ابو لهب. ابو لهب كان جميل، كان حلو، نزل وشه منور، وشه منور قوي، ابيض ومنور وحلو، يقوم بدل ما يسموه ابو النور زي ابو النور اللي عندنا ده، فين الواد ابو النور؟ عندنا واحد هنا من حفظه اسمه ابو النور، بدل ما يسموه ابو النور او ابو الضياء مثلا. شوف الاسامي يعني، كل واحد له حظ من اسمه، انا قلت كده زمان قلت خلي بالك كل واحد له حظ من اسمه، يقوم يسموه ايه؟ ابو لهب. حاجه سبحانك يا رب، حاجه شيء حاجه تخلي واحد يقول مش عارف ايه الموضوع صحيح، ايه ابو لهب دي؟ طب ليه ما يبقاش اسمه ابو النور مثلا، او ابو ضياء، او ابو السنا؟ تبت يد ابي لهب وتب، سيصلى نارا ذاته، لا يبقى اسمه ابو لهب فعلا، حاجه يعني حاجه شيء غريب يعني. المهم ان ابو سفيان قاعد يعقل في الناس ويهديهم، لكن ابو جهل وابو لهب والناس دي قالوا ابدا، لو احنا قعدنا العرب هتعرف ان محمد خوفنا وخرج وهربنا منه هتقوى شوكته، تقوى شوكته، وهيبقى وضعنا وحش قوي قدام الناس. ابدا، ده احنا نخرج ونروح بدر وننزل على مائها وناخد معانا القيام والخمور والنوق والابل وننحر ونطعم ونقعد 3 ايام نسكر وننبسط والرقصات ترقص والقيام تغني ونطعم من حولنا من العرب تسمع من العرب ويخشانا محمد. ده كانت وجهة نظر ابو جهل. وعقبة ابن ابي معيط. مين خاف وقعد؟ اميه بن خلف. قال لي انا رايي من راي ابو لهب وخلينا قاعدين وبلاش خروج ولا بتاع، وانا تعبان ومليش مزاج. وخد بعضه وراح قعد ايه في الكعبه. قام عقبه بن ابي معيط راح جايب مجمره مبخره، وجاء ابو جهل جاب ايه مقحله وحطوا الفحم والبخور وراحوا له. قالوا له يا اميه يا ابا علي، كان بيقول له كده، قوم استجمر انك من النساء. والتاني اداله المكحله وقال له ايه اتكحل حتى تبقى مع النساء، يعني البعيد انت ايه كذا. وده عاوز يبخره، ما البخور للستات عشان يبقى ريحتها حلو، والكحل للستات. اتكحل واستجمر فهيجوا. فلما جابوه لاجله لانه قتل في بدر اميه بن خلف، واللي قتلوا بلال وقال اميه بن خلف لا نجوت ان نجا، هل لسه بنسعى نتكلم مواقف غريبه. شوف جابوه لاجله سبحان الله. فقال لهم طيب اشتروا لي احسن واغلى بعير في, في, في البلد وانا هطلع معاكم. وطلع فعلا معاكم. نرجع تاني بقى نسيب دول بيستعدوا وبيجهزوا نفسهم بقى، لانهم خرجوا في ألف محارب، غير القيان والخمور والاغاني والابل. مش الابل اللي راكبينها، الابل اللي هيذبحوها. المسلمين بقى، المسلمين طبعا فاتتهم القافله وعرفوا ان القافله ايه نجت. تردد بقى البعض وقال خلاص احنا كنا خارجين ايه للقافله، دلوقتي القافلة نجت هنقعد نعمل ايه؟ وعرفوا بقى ان قريش ايه؟ خارجة لهم بكلها وكليلها. عرفوا وتسمعوا الاخبار خافوا. تعرف بقى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. خد بالك الأنصار أصلا أهل زراعة، لازم تبقى فاهم برضو ففاهم الجو العام. دايما الفلاح متعلق مرتبط بأرضه، ولما يبقى مرتبط بارضه ما يحبش يسيبها وما يحبش يسافر وما يحبش يبعد عنها، وتلاقيه مش اهل حرب ولا اهل قتال. تعال بص عندنا في مصر الفلاحين في الدلتا وجه بحر تلاقيهم كلهم ايه هاديين كده وبتوع على ارضهم. تعال شوف الصعيد اللي عايشين في الجبال مش اهل زراعه، الطار فيهم مش في الفلاحين، الطار فيهم اكتر مش كده، القسوه والجفوه فيهم ايه اكتر. اهل مكة اهل تجارة، خروجه من واحهم جاي اللي زي ده والاغارة اللي كانت بتحدث دول بتوع حرب. الانصار مش بتوع حرب، الانصار بتوع ارض وزراعة وقاعدين مطمئنين. فاهم ولا مش فاهم؟ خد بالك. يبقى لما تيجي الواحد واخد على القعدة، واخد على الظل بتاع النخلة، واخد على انه يقبر النخل وبعدين يحصد ويجيب البلح، ومرة يعملوا تمر ومرة يعملوا بصر ومرة يعملوا معرفش ايه والحواديت دي كلها يعني، ها؟ وانت تقول له تعالى قاتل، طب ليه؟ ما احنا عليك كويسين، ما انا هو ايه الموضوع؟ هو ايه الموضوع؟ طب ما خلاص، طب ما كده حلو، طب بكره طب لما ايه؟ اما احصد زرعي، يعني امر طبيعي، لازم تبقى فاهم دي، خلاص؟ طيب، فبنقول بقى بعض المسلمين تردد وقال نرجع. الكلام ده بان قوي في قول الله عز وجل ايه وهم قارناها النهاردة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. شوف بقى، يبقى إذا معنى كده أن جميع التحركات بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الموقف كده جمع الناس وبدأ يبعت يشوف، فبعت سعد والزبير وعلي وشوف تحسس ايه موضوع قريش خرجت صحيح ايه الموضوع، فراحوا عند بدر فوقهم انه سمعوا اتنين جاريتين بيكلموا على ماء، واحده بتقول لها اديني الدين اللي عليكي، قالت لها استني بكره الجماعه جايين بتوع قريش وهعمل لهم واخد منهم وابقى اديك ديني. الله، دول جايين. فقالوا دول جايين وهم موجودين ورا في العدوة القصوى، بعد ايه؟ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، هناك ورا الكثيب اللي موجود ورا بدر. ورا بدر لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، قال لهم طيب هم كام عددهم؟ قالوا ما نعرفش. قال طب شوفوا بينحروا كم بعير في اليوم؟ شوفوا الحكمة. فقالوا يوم ينحروا 9 ويوم ينحروا ايه 10، فهل القوم بين 900 و1000؟ على طول القوم بين 900 و1000. خلاص يبقى خرجوا بايه؟ بكلهم وكللهم، وعندهم 1000 واحد تقريبا، وعمالين يذبحوا بقى الجمال والعمليه حدوته والهيصه والزمبريطه حاصله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس اللي معاه بقى، احنا قلنا 83 من المهاجرين، 61 من الاوس، الباقي من الخزر، جيبوا كام؟ احسبها انت، احسبها انت الشغل مخرج. طبعا العمده حسبها خلاص من الاول، خد بالك. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخد رايهم: اشيروا علي ايها الناس، اشيروا علي ايها الناس. مين وقف يتكلم؟ المقداد، مقداد بن عمرو من المهاجرين وقف، قالوا يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت اليهود لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، لا والله، بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، والله لو امرتنا او لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. الكلام طبعا اللي احنا قلناه قبل كده في التفسير، في تفسير سوره الانفال، جايبينه احنا بالتفصيل وقايلينه، وخطب خطبه عظيمه النبي صلى الله عليه وسلم سمع، ومعرفش مين تاني المهاجرين يتكلم. المهم فقال اشيروا علي ايها الناس، سكت القوم. اشيروا علي ايها الناس، سكت القوم. اشيروا علي ايها الناس، فرح ايب سعد بن معاذ، قالوا والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال اجل. قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وآمنا بالله عز وجل واتبعناك. ووعد بقى، قال الكلام اللي احنا قبل كده برضو قلناه واللي جبناه في رحاب الأصحاب في سيرة سعد بن معاذ، قال الكلام ده، قال والله نحن قوم صدق في اللقاء إلى آخر الكلام ده، وإذن معاك وامضي زي ما تعاوز، وامضي لما تحب ونحن معك ونحن وراءك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد وعدني الله إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. يبقى وعدوا بإيه؟ وبإيه؟ بالعير ولا بالنفير؟ بالنفير. أنا طول ما هو لو كانت قافلة ما بقاش في مصارع، مصارع ليه؟ قافلة فيها 40 نفر حرس، لقوا 300 نفر هيعملوا ايه؟ هيستسلموا؟ مفيش حرب. لكن ما اتفهمتش، لقد وعدني الله احدى الطائفتين انها لنا، والله لكأني انظر الى مصارع القوم. يبقى كان عارف ان في ايه؟ انا طول على طول مش كده برضه؟ فدام نظر الى مصارع القوم وخلص، وسيروا بقى وامضوا على بركة الله. وخد الناس ومشي وراح على بدر وقال هنا المنزل ان شاء الله، ونزل قال الحباب بن المنذر قال له يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والرأي والمكيدة. قال يا رسول الله فهذا ليس لنا بمنزل. شوف الاستشارة والمشورة حلوة ازاي. هذا ليس لنا بمنزل. قال له فأين المنزل؟ قال له يا رسول الله نتقدم حتى نصل إلى أدنى ما عند القوم ونبني الأحواض ونملأها بالماء ونغول البيت الأبار يعني فنشرب ولا يشربون ونسقي ولا يسقون. خد بالك الماء أبار عيونه كده لما ينزل هو هنا والماء يبقى بينهم بينهم هم يشربوا هو ايه يشرب ولو تقهقر لورا يستولوا على الماء ما يلاقوش ميه. والجيش دايما يحتاج للتموين للمدد للمؤن دايما مش كده؟ الجيوش تمشي على بطونها. لكن لو هو عدى الميه خلى الميه وراه وهو قدام الميه حجز بينهم وبين ايه الميه. فقالوا نغور القلوب جمع قليب يعني القليب الابر البئر اللي هو مش متوضب يعني وننزل ونبني الاحواض ونسقي وهم ما يسقوش. فقال ايه ده المنزل فراحوا علشان ينزلوا في المنزل ده. جه سعد بن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نبني لك عريش خلف القوم وركائبك معك فإن كان الذي تحب يا رسول الله فإن كانت التي تحب يا رسول الله فالحمد لله وإن كان غير ذلك خلصت بركائبك يا رسول الله. شوف الإخلاص بقى والوفاء. خاف لما تحط النبي في الأول عليه السلام يحصل حاجة تبقى مصيبة خليك انت ورا في العالم وإحنا النصر حصل الحمد لله حصل لقدر الله هزمونا ما احنا معناش حاجة معهم شوف بس مش حاجة لا فرسان ولا بتاع كانوا بيقولوا اثنين بس هو المقداد والزبير فرسين. هنتكلم بقى بالتفصيل عن المعركة وكيف كانت وكيف دارت لكن المهم الموقف ما يستحملش دول ألف واحنا 300 واحنا مش خارجين لقتال احنا خارجين للقافلة هم خارجين لإيه لقتال يبقى كل واحد معاه سيفين ودرعين ولابس متحزم وحاطط المغفر على راسه وجايين بفرسانه احنا ما ها فكان ده هدفهم انهم يحموا النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا على كده. والى اللقاء في الغد ان شاء الله نستكمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انصرنا واجبرنا واجرنا وارزقنا واسترنا وعافنا واعف عنا يا كريم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.